على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نهنئكم بمناسبة هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، الذي أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا للعمل الصالح فيه، إنه على كل شيء قدير. في مستهل هذا اللقاء أيها الإخوة، وفي حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب في هذا الشهر الكريم، يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء. أهلا وسهلا وحياكم الله. أهلا بكم وبالمستمعين. بارك الله فيكم. والأمة الإسلامية وهي تستقبل هذا الشهر الفضيل المبارك، تتحدثون عن التهنئة بمثل هذا الشهر الفضيل، حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا تحصى نعمه وأوصافه، فما من نعمة في العباد إلا منه، ولا دفعت نقمة إلا بأمره وقضائه وتدبيره جل وعلا. وإن من أعظم النعم على الأمة الإسلامية ما يسر الله لها من مواسم الخيرات ومجالات المسابقة إلى تحصيل عالي الدرجات. وإن من أبرز هذه المناسبات الموسم الذي جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، وهو موسم شهر رمضان. هذا الشهر الذي كان مجالا لإنزال القرآن، كما قال الله جل وعلا في محكم الكتاب: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرض الله صيامه على العباد، وسن نبيه صلى الله عليه وسلم التهجد فيه، تشهد الأمة إلى المسابقة في هذا الشهر. فهنيئا لمن أدرك هذا الشهر، وهنيئا ثم هنيئا لمن وفق للمحافظة على كرامة هذا الشهر المبارك، والأخذ بما يستطيعه من أسباب الفوز برضا رب العالمين، وحسن متابعة سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد، الذي كان إذا أقبل شهر رمضان أهنأ أصحابه بإقباله، وهيأ نفسه للعناية بهذا الشهر المبارك. ومن العناية به بهذا الشهر المبارك مراجعة القرآن الكريم، وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتدارس مع جبريل عليه السلام في رمضان هذا القرآن العظيم. وفي آخر سنة صامها صلى الله عليه وسلم درسه جبريل القرآن مرتين في شهر رمضان. فينبغي للمسلم أن يلاحظ شرف هذا الشهر ومنزلة القرآن الكريم منه، ويحرص على استغلال أوقات فراغه بتلاوة القرآن الكريم، قراءة وتدبر ونظرا فيما يشتمل عليه من أوامر ونواهي، وذكر لفضائل الأعمال، وتحذير من سفاسفها، ليحمل نفسه المسلم على الأخذ بعين الاعتبار فيما يقرأ ما كان من أوامر، ليحرص على تنفيذ ما يقدر عليه. فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فيحرص المسلم وهو يقرأ، إذا جاء الأمر بالتقوى فكر في نفسه: هل هو ممن يتقي الله؟ هل هو ممن ينظر فيما يعمله من الأعمال ما كان منها طاعة لله جل وعلا فرح واستبشر به، وما كان سوى ذلك أقلع عنه ولجأ إلى التوبة والاستغفار والاعتذار من الله جل وعلا. والله جل وعلا جواد كريم، يقبل العذر من الصادق في الاعتذار، ينبغي للمسلم أن يوطن نفسه في هذه الأيام وفي كل وقت، لكن في هذا الشهر المبارك وقد بدأ في مراحله الأولى، إن كان في ما مضى من بداية هذا الشهر قد أعطاه العناية التامة وجد في المسابقة إلى الجنة التي جعلها الله جل وعلا مجال المتنافسين للحصول على درجاتها العالية، فليحمد الله وليعلم أن هذا التوفيق لطف من الله جل وعلا. وإن كان في بدايته شغل في أمور غيرها أولى منها، فليراجع نفسه وليعلم أن التجارة الحقة المضمونة الأرباح هي المتاجرة مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، إلى آخر الآية. فليحرص على الاستغفار والاعتذار من رب العالمين، الصحة من الله جل وعلا وتحصيل الرزق منه، كل شيء من مصالح ابن آدم فالفضل لله جل وعلا أولا وآخرا فيما يسر، وكل مكروه إن دفع، فمن دفع إلا بتوفيق الله وقدرته، فليكن المسلم في جميع أحواله شاكرا ذاكرا معتذرا جادا في طاعة الله. ينبغي أن لا تكون أيام الصيام كأيام ما قبل الصيام، ينبغي أن يعتني المسلم بالصيانة لسانه، إن تحادث مع الآخرين تحادث بلطف وأدب وابتعاد عن المجاراة في ساقط الكلام، وإن كان في غير ذلك عمل مهني فليعمل بلسانه ما لا يعوقه عن العمل، يكثر من التسبيح والتهليل، وإن كان حافظا للقرآن الكريم يقرأ ويتلذذ بقراءة ما يقوم به من القراءة، وإذا مر بآية رحمة سأل ربه جل وعلا أن يلطفه ويشمله برحمته، وإن مر بآية عذاب استعاذ بالله جل وعلا، وإن مر بآية تعظيم لله عظم الله ونزهه وسبحه، وإن مر بآية تقص سنن الله في خلقه ونزول عقابه جل وعلا على المخالفين أمره استعاذ بالله من المخالفة وسأل ربه الثبات على الحق. ينبغي للمسلم أن يكون في أيام صيامه موليا لها من الصيانة والاحترام والحشمة والصيانة ما يرجو أن يجد ثوابه في الآخرة. ينبغي أن يكثر من الاستغفار في الصباح في أيام السحر، وأن يعتني بالسحور بحيث يتناول من السحور ولو لم يتناول سوى شربة ماء. النبي صلى الله عليه وسلم سمى السحور بالغداء المبارك، ثم إن أحب الناس إلى الله جل وعلا آخرهم سحورا، فليحرص على أن يتعاهد نفسه بأن يكون سحوره عند قرب طلوع الفجر، حتى إذا طلع الفجر وإذا هو قد انتهى من سحوره يتهيأ لصلاة الفجر. وليحذر أن يكون كحال بعض المفرطين في الثلث الأخير من الليل، يتناول الواحد منهم سحوره ثم ينام، ينام عن صلاة الفجر وتلك داهية دهية وبرية كبرى، ويفوتها أيضا مشاركة المتسحرين والمستغفرين في الأسحار، يوطن نفسه على أن يكون في وقت السحر مشاركا للمتسحرين ذاكرا لله جل وعلا مستغفرا ربه. ما من إنسان إلا ويذنب، فينبغي أن يحرص على الاستغفار، والله أثنى على المستغفرين بالأسحار. ثم ليعتني بصلاة الفجر، فإن صلاة الفجر أحد الصلاتين اللتين يجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار، ليحرص على العناية بأدائها. ثم إنها أي عدم حضور صلاة الجماعة الفجر من صفات المنافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاة الفجر من أثقل الصلوات على المنافقين، فينبغي للمسلم أن يكون حذرا من مشابهتهم. الإنسان إذا صلى الفجر في جماعة وكان صلى العشاء في جماعة كان كمن صلى الليل كله، فإذا كان قد اجتمع له مع ذلك صلاة التراويح فيا للفوز العظيم. إن هذا الشهر مشتمل على مجالات فسيحة وفرص نادرة عظيمة ينبغي ألا تفوت مسلم، ينبغي يعتني بها ويهتم لها. والنفس أمارة بالسوء والشيطان جاد في أعماله يسعى لإفشال المؤمن وعرقلة حياته وشغله بأمور غيرها أفضل له منها، فينبغي أن يكابح الشيطان بكثرة ذكر الله والاستعانة به وحمل النفس على مسابقة أهل التقوى وأهل الورع والجد والاجتهاد ليفوز بما يريدون أن يفوز به. ينبغي أن يعتني الإنسان في بيته بمراعاة أهل بيته ألا تكون لياليهم ليالي مشاهدة قنوات ونظرا إلى ما قد يبث من سائر القنوات مما يفسد الأخلاق ويزعزع العقيدة ويثبط عن الخير. ينبغي أن يكون رب المنزل ينبغي أن يحث أهل المنزل بالعناية بالفرائض، وهذا أمر لا بد له في كل زمان، والعناية في صلاة هذا الشهر المبارك. من كان أهلا لأن يصلي في المسجد عليه أن يحافظ على صلاة التهجد في المسجد، والنساء اللواتي خير لهن الصلاة في المنزل يعوذهن أن يصلين في المنزل، وليحرصن على مشابهة أهل المسجد في مقدار صلاتهم إلى غير ذلك. إنها أيام ينبغي أن لا تمر بدون عناية واهتمام، فإن هذا الشهر المبارك في أوله وأوسطه وآخره تجتمع فيه الخيرات، أيام رحمة ومغفرة وعتق من النار. ينبغي أن يفوز بهذه العطايا كلها وأن لا يمني نفسه وقل لعلني في أيام العتق، من يضمن لك أن تنتظر أيام العتق؟ يقول لعلي في أيام المغفرة، من يتعهد لك بالبقاء لأيام المغفرة؟ ثم إن بقيت هل ستوفق؟ إن للذنوب شؤما ينبغي للإنسان أن يحذرها، فإن الذنب كثيرا ما يجر إلى ذنب آخر، لأن الذنب له تأثيره على القلب، فإذا ثاولت الذنوب على القلب ضعف إحساسه وكلت بصيرته وخلى نفوذه على سائر الحواس. نصيحتي لكل مستمع والمتكلم أن يعتني بهذا الشهر المبارك وأن يحرص على أن يكون ممن كتبهم الله جل وعلا ناجين من عذابه، من عذاب جهنم، الفائزين بالدار التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه وأحبابه. أسأل الله أن يحقق للأمة كل خير. ينبغي للمسلم عند إفطاره أن يتذكر حاله وما مضى له وما قد يكون له من جنح وسيئات، فيبادر إلى الاستغفار وسؤال الله أن يعفو عما سلف وأن يوفقه فيما بقي وأن يغفر لأمواته. ينبغي أن لا ينسى الواحد والديه، يدعو لهما بالمغفرة، يدعو لمن كانوا أحياء بحسن الخاتمة، وإذا انتقلوا أن ينتقلوا بأجر وغنيمة من الله جل وعلا. ينبغي أن يحرص بأن يدعو لذريته بالصلاح والاستقامة لتكون امتدادا لعمله، فإن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة، ومن هذه الثلاثة الذرية الصالحة التي تدعو لوالديها. فليحرص المسلم على ذلك كله لعل الله أن يستجيب له. ينبغي أن يتفكر في أحوال الأمة الإسلامية وما تعيشه من هم وغم وما يحاك لها من مؤامرات. يدعو لهم، يدعو لأهل هذه البلد بلد الحرمين بالثبات على العقيدة والمحافظة على ما توارثه أهل هذه البلاد من سلامة من الشركيات ونسي للضلالات والبناء على القبور واستمرار التحاكم إلى شريعة الإسلام في كل مجال. ينبغي أن يعتني بهذه البلاد بهذه الحرمين، نسأل الله جل وعلا أن يزيدها ثباتا وعزا في الحق وأن تكون مصلحة أنظار من يحبون الراحة والاطمئنان على عقيدتهم وأداء عباداتهم وتقيدهم بالسنة. فإن هذه البلاد ولله الحمد لا تزال بخير كثير إلى غير ذلك من المزايا الكريمة التي نعيشها في هذه البلاد والتي نسأل الله جل وعلا أن يثبت أهلها عليها وأن يوفق ولاة الأمر ويعينهم على رعاية هذه المصالح العظيمة والصفات الحميدة الجليلة ويجعلهم خلفا مباركا لسلف المباركين ويعينهم على كل خير ويصدنا وإياهم عن كل شر إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، ونتواصل في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب في إطلالة هذا الشهر الفضيل المبارك. بارك الله فيكم، هناك من يرغب بأداء العمرة وقد خصصها مثلا في أواخر هذا الشهر الفضيل المبارك، تتحدثون عن أهمية العمرة وإن كانت في أوله قد تكون مثل أجلها في آخره. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي، وقال لامرأة من الأنصار توقع أنها مع تكون مع الحجاج لما حج حجة الوداع، ثم لما جاءت إليه صلى الله عليه وسلم قال لما لم تحج معنا، قالت ليس عندنا إلا ناضح، واعتذرت لعدم القدرة، يعني لأن الناضح هو الذي يستقى عليه لنخلهم، وذكرت أن زوجها أحج، فقال أما يعني وأنا أخي لم تحجي فاعتمري في رمضان فإن عمره تعد الحجة. العمرة لا شك أنها من الأعمال الكريمة الفاضلة، عمارة للبيت العتيق، لكن ينبغي للمسلم أن يلاحظ أن يؤدي العمرة في الوقت الذي يستطيع أن يتفاعل مع العمرة، يستذكر فيها مطالبه واعتذاراته وأموره كلها. هي في آخر الشهر عند ازدحام الحرم وشدة الضنك فيه، كثيرا ما يكون الإنسان يفكر بسرعة انتهائه من طوافه لما يجده فيه من الضيق، وربما إذا أخرها إلى ليلة 27 أو ليلة 29 قد يجد العدد عددا كبيرا لا يستطيع أن يتمادى معه، فربما تحلل وربما كان غير فاهم لأسباب التحلل، لأن الإنسان إذا اعتذر واشترط أنه إن شق عليه الاستمرار تحلل ملك هذا الشر. لكن الناس لا يفكرون، يريدون أن يؤدوا العمرة في هذه الأيام الفاضلة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل عمرة في العشر الأواخر ولم يقل في النصف الأخير من رمضان، قال عمرة في رمضان. فكلما كان أداء العمرة في وضع يكون الإنسان أكثر راحة بال واطمئنان واستشعار لعظمة الموقف وكريم المطلب، فنصيحتي لمن هم بالاعتمار وتيسرت له الأمور أن يحرص على أداء العمرة في أول الشهر المبارك في العشر الأول، فإنها في الغالب تكون أخف، وليحرص أيضا على أن لا تكون في أيام الخميس، لأن أيام الخميس يكثر الوافدون إلى مكة لأنها عطل رسمية، وإن كانت في وسط أول الشهر في النصف الأول إلا أنها في كل يوم خميس في الغالب ويوم الجمعة يكون اجتماع الناس أكثر فيها بكثير من بقية أيام الأسبوع، ينبغي أن يحرص على أن يكون حال أدائه للعمرة لا يحس بضيق وتعب وعناء، ثم إذا هو راح فليكثر من الدعاء لنفسه ولذويه، أبائه من أبي وأم وأبائهم، ولذريته، وللمسلمين أن ينهض الله عنهم كل أسباب الفرقة ويزيح عنهم كل أسباب المذلة ويرزقهم تعظيم أمر دينهم ويوفقوا لتقوى الله جل وعلا، وأن يحرصوا على إرساء قواعد العدل في البلاد الإسلامية على ضوء كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يحرص المسلم على ذلك لأنه مما ينبغي يعتني به ولدينه. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، كما نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم ومن الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء. بإذن الله تعالى يجمعنا بكم لقاء قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي.